إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وإنما قل وكثى خير مما كثر ألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في العرق كهجرة إلي. العرق هو أوقات الفتن والقتل بغير بينة. عبادة في العرق كهجرة إلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها. يعني يتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من صبر الرجل على الفتنة وخروجه منها سالما. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ونحن الآن مع نهاية فصل الشتاء، فالإنسان ماذا يفعل في هذه الأيام؟ أولا يعلم يقينا صحة ما هو سعر عليه وصحة المنهج الذي يسير عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل، وإني على ثقة من طريقي إلى الله رب الثناء والشروق، فإن عاقني السير أو عقني فإني أمين لعهد الوثيق. كن على الجادة وإن أبطأ بك السير فإن أمير القوم يرعى القافلة. ما يكونش حال الواحد منا كحال الرجل الذي قال فيه الشاعر: كل يوم تتلون غير هذا بك أجمل، يا من كان له وقت مع الله فذهب، يا من كان له قلب فانقلب، نسيم الأسحار يسأل عنك وصيام النهار يعاتبك، لقد تغيرت وما تغير المحب. لا يكن حال أحدنا عياذا بالله كحال الكلب يأتي إلى السبع ملك الغابة ويقول: أيها السبع غير لي اسمي، فإن كلب اسم قبيح. يقول كلب اسم طيب، فيقول: لا، لا أريد هذا الاسم. فيقول: نختبرك، نعطيك قطعة من اللحم، فإن ظلت معك إلى آخر الليل نسميك ما تشاء، فإذا أتت الظهيرة بقزها وحرها وجوعها يلتفت إلى بطنه مرة وإلى قطعة اللحم مرة، ثم يقول كلب كلب. إن كلب اسم جميل، طالما أن فيها أكل لحمة خلاص كلب ده يوم إيه ولا كأنه طوس. إن كلب اسم جميل، ثم يلتهم قطعة اللحم، ثم يأتي في آخر الليل إلى السبع يقول غير لي اسم، فيقول اتمناك على قطعة من اللحم فلم تستمن أن تصل معك إلى آخر الليل، فكيف نأتمنك على الاسم الجميل؟ بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بعد أن كنت تسمى القانت والتائب والمتهجد والصوام والقوام، الآن تسمى الشاك والجاحد والمتذبذب والمتأرجح. هنا نقرأ وهنا نقرأ كما يقول القائل: وقد أتى إلى رجل خياط وكان إحدى عينيه قد ذهبت أو كان أحول، فقال له سأخيط لك ثوبا، قال وأنا أقول فيك شعرا، ثم قال خاطني زيد قباء ليت عينيه سواء، خاطني زيد قباء ليت عينيه سواء. يبقى مرة الأخ أخ ومرة قاعد إيه ومرة قاعد على القهاوي، ولما يستظرف خالص يقول لك أيام ما كنا إخوة بقى، أيام ما كنا أيام ما كنا إخوة. طبعا أنتوا يا إخوة في أجمل سنين حياتكم، أجمل وقت تعطي فيه للإسلام هذه الأيام، وفي سنين عمرك انت دلوقتي معذرة بيقولوا بتاكل من اتاية محلولة، انت بتاخد بتيجي اخر الاخر الشهر بتيجي واخد ايه المصروف بتاع المدينة الجمعية والاكل والشرب وكذا واللبس. فان لم تعطي للإسلام الان هتعطي بعد ما يكون لك زوجة واولاد واللي تقول لك هات شرب ملوخية وما تنساش السبانخ والبامبرز ومش عارف ده موال كان. يبقى انت كده ركبت السفينة واخبلك لما تعدد بقى في ايامنا دي واسأل مجرب يعني هتعدد. فانت دلوقتي يعني اجعل الهم هما واحدا واجعله في الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جعل الهم هما واحدا كفاه الله سائر همومه. وقال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال الحسن البصري: هذا حبيب الله، هذا ولي الله. يقول ابن القيم: والدعوة إلى الله أشرف مقامات التعبد. ويقول الإمام الخطبي: والدعاء إلى الإسلام أعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أعلى مقامات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تدعو إلى الله تبارك وتعالى. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية: إن الداعي إلى الله عز وجل يأخذ أجر المهاجر وأجر المجاهد في سبيل الله. أنا سألت حبيبنا وسيدنا الشيخ سعيد حماد وكيل وزارة وكيل أول وزارة المواصلات، سأل اتصالات سابقا يا شيخ سعيد، قلت له كم أسلم على يديك؟ فقال لي بقى وهو مسؤول من مسؤولين الدعوة السلفية ماسك الدعوة في الخارج، في خارج مصر يعني، فقال بعد الثورة أسلم على يدي 20,000 20,000. احنا عايزين يعني يكون كلكم الشيخ سعيد، كلكم سعيد. فاحنا نقول للشيخ سعيد حماد ايه يعني أنت كما سمتك أمك إن شاء الله بإذن الله سعيد في الدارين. الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، كم هديت، كم هدى الله على يديك من عائلتك، من إخوتك. يعني لو كل أخ فينا كده تعهد خمسة فقط، ابن خاله مثلا، ما فيش حد فينا مقطوع من شجر، ابن خالك وابن عمك وواحد من بيتك، اخوك او اختك، وجارك من هنا وجارك من هنا، وجارك في الغيط او زميل دراسة قبل ما تلتزم، وتصبر على دعوتهم يكون في ميزان حسناتك يوم القيامة. شوف ابن عباس رضي الله عنهما حمل القرآن وترجمان الأمة، لما ناظر بالعلم الذي معه أئمة الخوارج قبل معركة النهروان، قبل هذه المعركة قعد مع 24,000 من الخوارج، عاد إلى منهج أهل السنة والجماعة عاد منهم 20,000، وبقى 4,000 قتلوا في معركة النهروان مع عبد الله بن أبي الراسبي. فشوف رجل يكون في ميزان حسناته 20,000، غير العلم الذي معه وغير تفسيره للقرآن الكريم. أين أنت؟ مفروض كده لو إحنا أغلبنا من القرى، كل أخ كده يمسك الناس بتاع الشارع، الناس بتاع الشارع بتاعوته، سجل كده، يكون في أخ مسؤول عن كل شارع ويوزع الإخوة اللي في الشارع على البيوت، بيت بيت، تقرير تقرير. هو ده بقى بركة العمل الجماعي والعمل المؤسسي المنظم. هتقعد تحسب في النهاية ايه انتوا دعيتوا كم واحد وكم استجاب لكم ايه في السنة. الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك الاجتهاد في الطاعة والعبادة. انت عندك ايه؟ الشتاء. وقد قال سيدنا عمر بالإسناد الصحيح عنه: الشتاء غنيمة العابدين، غنيمة العابدين. وقال الحسن البصري: نعم زمان المؤمن الشتاء، يطول ليله فيقوم، ويقصر نهاره فيصوم. ويقول قتادة: إن الملائكة لتفرح بالشتاء للمؤمن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. الغنيمة الباردة يعني الثابتة الأجر، يعني إيه؟ يعني غنيمة جات لك على الطبطاب، يعني جات لك سهلة ميسورة، لأن نهار الشتاء قصير، وبرضو الشتاء يعادل نسبيا ايه؟ برد ايه؟ برد يعادل نسبيا ألم الجوع، فبيخفف نسبيا من ألم الجوع، فتلاقي النهار مر عليك من غير أن تشعر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أبو أمامة البهلي وكان في زاد في الجيش، قال: يا رسول الله ادعو الله لي بالشهادة. فقال: اللهم سلمهم وغنمهم. أتى ثلاث مرات تترى وهو يقول: اللهم سلمهم وغنمهم، فسلموا وغنموا. فقال: يا رسول الله أتيتك ثلاث مرات تترى أن أسألك أن تدعو الله لي بالشهادة، فقلت: اللهم سلمهم وغنمهم، فسلمنا وغنمنا، فمرني بعمل أدخل به الجنة. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، فإنه لا مثل له. فما كان أبو أمامة يرى في بيته الدخان نهارا إلا في حضرة ضيف. يرى في بيت الدخان نهارا، يعني ما بيطبخش. كان زمان ايه احنا قاعدين في الفلاحين وانتوا عارفين يعني فيه الروشن او طاقه كده في السقف وهم بيطبخوا على الكوانين البلدي بيطبخ جوت من اخويا يعني. فبتلاقي ايه قبل وانت داخل الشارع كده تلاقي ايه تعلم تقول ده بيطبخ النهارده ها ده بيطبخ لا ده مش طابخ. فما كان يرى في بيت الدخان نهارا يعني ما كانش بياكل ويتغدى او يطبخ الا في حضره ضيف الا في حضره ايه ضيف. ده وقت ما حضره الضيف ما في حضره الضيف ايه هو بيقول له الضيف ايه تتعشى ولا تنام خفيف تشرب شاي هشرب شاي ولا ما انتش كيف تنام هنا ولا تنام على الرصيف. هو ده الواقع. ده ما كانتش الاداره بقى بخيله وتقول له جوزها اديني علامات على كل رغيف او بتاوة او خبز بيكسر الراجل وبياكله. فانكسر البتاوة الاولانية او الرغيف الاولاني تقول له يا فلان تعرف عيلتين في بلدنا اتعاركوا مع بعض فعيلة قتلت قتيل. يبقى معنى كده عطى اشارة ليه للي جوه الرغيف التاكل. يقول له انت فاكر العيله الثانيه سكتت ده وقع رغيف وقع ده وقع ايه وقعت يوم كده ايه قاتل رغيف ايه. الراجل فطن فراح مقطع العيش كله فقالت ايه فقال له ايه وقاموا العيلتين على بعضهم خلوا اللي رائد اكتر من اللي واقف. فطبعا ايه ده ما ينفعش ابدا يعني يا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة يعمرنا الديار ويزيدنا في الاعمار صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار. طيب يبقى اول حاجة احنا نلتزم بيها ايه برنامج عملي او الصيام يا اخو الصيام. الاخوة ممكن اخ يظن ان الصيام السني يعني الذي اتى في سنة النبي القولية او الفعلية او التقريرية صيام يوم وافطار يوم. ده صيام سيدنا داود افضل الصيام عند الله عز وجل احب الصيام الى الله قول النبي صلى الله عليه وسلم احب الصيام الى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. او الاخ منا يصوم الاثنين والخميس والثلاثه ايام البيض او يصوم عرفه كفاره السنه الماضيه والمستقبله او يصوم ايه او يصوم عاشوراء قول هو ده الصيام ايه هو ده الصيام السني. لا ده كتير عن كده بزمان. خد بقى صيام اللي انت المستحب صومك ليه كل شهر كما جاء في صحيح سنن النسائي للشيخ الألباني صيام يوم واحد من الشهر صيام يومين من الشهر صيام ثلاثة أيام من الشهر بثلاثة طرق صيام ثلاثة أيام من الشهر بثلاثة طرق صيام ثلاثة أيام البيض أو ثلاثة أيام من أول الشهر أو ثلاثة أيام متفرقة من الشهر صيام أربعة أيام من الشهر صيام خمسة أيام سيب السادس صيام سبعة أيام ثمانية أيام تسعة أيام عشرة أيام أحد عشر يوما. يبقى كم نوع كده من الصيام؟ اتناشر أو اتناشر. ثم صيام يوم أو إفطار يومين أو إفطار يوم برضو ورد في السنة صيام يوم أو إفطار إيه؟ صيام يوم وإفطار يومين ده برضه ورد في السنة صحيح سنة النسائي صيام الاثنين والخميس ثم سرد الصوم ثم ايه سرد الصوم تصوم كل يوم الا خمسة ايام فقط من العام اللي هي صيام العيدين محرم وايام التشريق الثلاث ثلاث ايام بعد عيد الاضحى دول اللي محرم عليك في السنة ولكن يجوز لك صيام بقية السنة. حديث سيدنا عمرو بن حمزة الأسلمي وكان يسرد الصوم وأقره النبي على ذلك. قال الإمام النووي وهذا مذهب الجمهور، مذهب جمهور أهل العلم الجواز. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد أو لا صام من صام الدهر، إن وعد يصوم السنة كلها بما فيها الأيام التي يحرم فيها الصوم. طيب هل فعل ذلك أحد من الصحابة؟ قال حفظ ابن كثير في البداية والنهاية ما ماتت حفصة حتى سردت الصوم سردا. وكذا عائشة رضي الله عنهما في صحابي جليل سرد الصوم 40 سنة. 40 سنة يفطر في العام بس 5 أيام، وهو أبو طلحة الأنصاري الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لصوت أبي طلحة في الجيش خير من 1000 رجل، وفي رواية خير من فئة. قال أنس بن مالك وكان أبو طلحة زوجا لأمه قال ما كان أبو طلحة يفطر في العام إلا 5 أيام فقط. وقال أبو زرعة الدمشقي بالإسناد الصحيح سرد أبو طلحة الصوم بعد وفاة النبي 40 سنة. قال الحافظ أبي معلقا في سير أعلام النبلاء قال بل نيفا 20 سنة. يا عم 5 سنين بلاش نيفا 20 سنة، ده النهاردة اللي بيصوم الاثنين والخميس قرب يحط يفطة على ظهره ويقول إني صائم. كرجل أعرابي دخل إيه؟ دخل المسجد فأحسن في صلاته، فقال الناس ما أحسن صلاة هذا الأعرابي، فالتفت إليهم وقال ومع هذا فإني صائم. إحنا بقى بعد الثورة المباركة دي إحنا كلنا نظام حنا ومع هذا فإني صائم. يعني الداء الخفي في الإخوة طلع، حب الجاه والرئاسة والشهرة. الرجل قد يزهد في الدرهم والدينار ولكنه لا يزهد في الجاه والمنصب. وأول الزهد أعظم الزهد زهدك في نفسك. إزاي ده كل أخي يقول لك والحزب عايز كام؟ 120,000 جنيه. أجيب 120,000 جنيه بس أكون إيه على رأس القائمة. وكل واحد عامل إيه نفسه محمد حسنين هيك للسلفي أو الإخوانجي أو التبليغي، وكل برضو الأخوات بنص الطريق قاعدين مثلا قدام مثلا حلقة 4 ساعات. طب يا عم خد لك ساعة سياسة وخد لك يا عم 3 ساعات قيام لك، تبقى العملية معدولة شوي. لا، كله أصبح محللين سياسيين. سيبنا العلوم الشرعية، سيبنا العلوم الشرعية، وأصبحنا كل واحد همه أن يكون في المحليات ولا يكون عضو منتخب في مجلس الشورى أو كذا أو كذا. وظهر الداء الدفين بها حب الجاه والرياسة. سبحان الله، الإمام عبد الله بن المبارك كان يقول على محمد بن يوسف الأصبهاني عروس العباد، كان يقول له لما دخل بلد يسأل عنه ما فيش حد عرفه، فقال له من فضلك لا تعرف، يعني من مناقبك العظيمة انك انت مش حد عارفك. وكان عبد الله المبارك العاشق له، وكان لا يشتري خبزه من بقال واحد، من خباز واحد. ولما سئل عن ذلك قال أخاف أن يعرفوني فيكرموني من أجل ديني فأكون ممن يعيش ويأكل بدينه. بالله عليك كل نوعين في المصيبة دي ولا لا؟ واحد راح يجيب عيش وسع حد سيدنا الشيخ يالا قتل العيش بتاعه فأشهله انت توقف برضو في الطابور ما ينفعش الكلام طبعا. ايه كل نواعي للشوشة لشوشتنا من غير ان ندري. الصوم يا اخي يعلمك الاخلاص. قال الامام احمد لا رياء في الصوم. الصوم يعلمك رقة القلب هو قيام الليل. لما تصوم بالنهار وتقوم بالليل من صفى من صفى صفي له ومن قدر قدر عليه. من احسن في ليله كوفي في نهاره ومن احسن في نهاره كوفي في ليله وانما يكان للعبد كما كان. الصوم وقيام الليل يعلمانك الاخلاص. قال قتادة كان يقال قلما سهر الليل منافق. قلما سهر الليل منافق. الصيام والقيام يسببان عبد رقة القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأدخلن الله أقواما الجنة أفئدتهم مثل أفئدة الطير. قال الإمام النووي في توكلها على الله أو في رقتها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله آنية من الأرض وآنية ربكم في الأرض قلوب عباده الصالحين وأحبها إليه ألينها وأرقها. يبقى الصوم. وقد صمت على الذات دهري كلها ويوم لقاكم ذاك فطر صيامي. من يصم عن مفطرات فصيامي عن سواك ثم يأتي قيام الليل. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. إنما قالوا التهجد فيه أسرار عجيبة في فؤاد المتعبد طعم أزواق غريبة وإذا طال التسجد هبت الريح الرطيبة وأذانا من بلال ادخلوها آمنين فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. قم حبيبي قم حبيبي قم فإن الليل راح والسريا للمغيب أوشكت والصبح لاح والكسالى في عقال أصبحوا متخبطين فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قوة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أخفوا لله العمل في ظلمات الليالي فأخفى الله لهم الجزاء فلو وردوا على الله يوم القيامة لأقر تلك الأعين في جنانه. فلا تعلم نفس نكرة في سياق النفي تفيد العموم والشمول يعني لا تعلم نفس ملك مقرب ولا نبي مرسل ما ادخر الله له من الإنعام. قال ابن عباس رضي الله عنهما الأمر في هذا أعظم وأجل من أن يعرف تفسيره. وقال محمد بن سيرين هو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تتجافى جنوبهم عن لذيذ المضاجع كلهم بين خائف مستجير وطامع تركوا لذة القرى للعيون الهواجع واستهلت دموعهم بانصباب المدامع ورعوا أنجم الدجى طالعا بعد طالع فأجيبوا إجابة لم تقع في المسامع ليس ما تفعلونه أوليائي بضائعي تاجروني بطاعتي تربحوا في البضائع ووهبوا لي نفوسكم إنها من ودائعي بكى الباكون للرحمن ليلى وباتوا دمعهم لا يسأمون بقاع الأرض من شوق إليهم تحن متى عليها يسجدون. قال الله تبارك وتعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما امنع جفونك أن تذوق مناما وذر الدموع على الخدود سجاما لله قوم أخلصوا في حبه فاختصهم واختارهم خداما قوم إذا جن الظلام عليهم باتوا هنالك سجدا وقياما كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. اللهم اشفنا من النوم باليسير وارزقنا سهرا في طاعتك وسهرنا عما نامت عنه أعين الغافلين. كان ويس القرني يقوم الليل كله ثم يقول ثم تأخذ سنة من النوم فيقول أعوذ بك من عين النوامة ومن بطن لا تشبع وهو زي ما قال إمام أحمد الزهد زهد ويس كان يمنع العروة أحيانا من حضور الجماعات. وشوف رقة الرقة قلب ويس القرني سيد التابعين وخير التابعين يعني كان يجمع الرقع يغسلها في الفرات أو دجلة ثم يخيطها شوف رقع ثياب يخيطها مين اللي يقدر يعمل كده النهاردة يجيب ايه ما عندوش جلابية يجيب شوية رقع ويغسلهم عشان يبقى ايه نظيف وبعدين ايه يعني يصنع من الرقع دي ثوب. المهم ان هو يسر ايه عورته لا ده احنا ما كانش الولية تعمل الكسرة دي تعمل الكسرة دي وتدوس عليه ولا يجيبوا لها بتاع المشم بتاع ده اللي النشا ده عشان تبقى كده واقفه كده ده ممكن يفوت عليه الجماعة الاولى عشان ينشل. مش الشيخ ابن باز يا الشيخ عبد العزيز اللي هو شيخ الشيخ ابن باز كان امام اهل المدينة طبعا كان يطلع باي غطرة مكوية مش مكوية فمرة بيلم المتسولين من المدينة فطبعا الرجل يعني ثوبه بسيط خالص فراحوا لمينه ايه والله وبعدين اول ما دخل ولا ظابط ايش بقول الشيخ عبد العزيز كذا العفو يا سيدنا لا قرب يبص على رجل حق علينا مولانا ما نعرفكش وكذا لكن ده دوقت بيبقى ايه التزم النهارده ويبعت يجيب غطرة ايه الشماخ الملكي فكان يمنع العمر احيانا من حضور الجماعة كان يقول ايه ما ليش الاكلة واحدة يقول اللهم اني اعتذر اليك عن كل بدن عار من المسلمين وعن كل بطن كبد جائعة إنك تعلم أن ليس في بيتي من الطعام إلا ما في بطني وليس في بيتي من الثياب إلا ما يواري عورتي. حتى إن سيدنا عمر لما لقي وقال أوصي بك عامل الكوفة البصرة قال أكون في غبراء الناس أحب إلي مش حد يعرفني كده أفضل أكون في غبراء الناس أحب إلي. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا أي انقطع إلى الله انقطاعا. وقال الله عز وجل: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال ابن مسعود: إذا فرغت من الفريضة فانصب لصلاة الليل. من لم يعرف أشواق التهجد ليس صاحب سورة المزمل، ومن لم يعرف معنى بذل الجهد في الدعوة إلى الله عز وجل ليس بصاحب المدثر سورة المدثر. يا أصحاب السورة ويا أصحاب السورتين، تكون من أصحاب سورة المزمل لما تتهجد تكون من المتهجدين، المدثر تكون من الدعاة إلى الله عز وجل العاملين الربانيين. قال الله عز وجل: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. إن من حروف التعليل يعني قم طويلا من الليل لتنجو من طول الوقوف في عرصات القيامة. قال ابن عباس من أراد أن يهون عليه طول القيام في عرصات القيامة فليره الله راكعا ساجدا في ظلمات الدياجي، في ظلمات الدياجي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال لي: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبر من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناه عن الناس. شرفك قيامك بالليل، بتصلي كم من الليل؟ شرفك أن تكون معلوما في ملكوت السماوات. أما تقول شرف داني من عيلة كذا وعائلتنا كانت بشوات أو أبويا ملياردير أو مليونير وأبوك ممكن يكون بعيد خالص عن طريق الله عز وجل، أقول لك: جدك البعيد تراب ذليل ميت، روح عند عين البشوات، أكبر عين البشوات، مقابر البشوات، وقت شوى القط. عارفين شوى القط ولا مش عارفينه؟ ولا انتوا اتكيت خالص الدرجة دي؟ عارفينه طبعا، شوى القط وملاه تراب من أنوف كان ملؤها العز. هتجيب عيلة بحالها في الشوال ده، واقف هنا في العي السابع عند واقف العربيات، ولا مين يشتري شوال بشيلن؟ عينك بحالها بشيلن، راجل يقول لك: ولا بتعرفها مصدي، هو التراب بيتباع. جدك البعيد كان تراب ذليل، وأبوك القريب ماء مهين، وأنت خرجت من مجرى البول مرتين، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة. إني سألت التراب ما فعلت بعد وجوه فيك منعثرة، فقال لي: صيرت ريحهم يؤذيك بعد مناظر عطرة، وأكلت أجسادا منعمة ك كان النعيم يهزها نظرا لم تبق غير جماج من عرية بيض تلوح وأعظم النخرة. أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين هذا وذاك تحمل العذرة، تحمل ومعاك الغريزة ما تحمل دورات المياه مما تتأذى منه مشام العباد. إن بعدت عن طريق الله كائنا من كنت لا تسوي حشرة في ملك الله. أنت أعلم بما يخرج من بطنك، والنحلة أعلم بما يخرج من بطنها. أنت ما تسويش نحلة، ما تسويش حشرة في ملك الله. أنت كنيف متحرك، دورة مياه متحركة، تحمل أمعاك الغريزة ما تحمل دورات المياه. يا ابن التراب أنف يسيل وأذن كلها سهك والعين مرمصة والثغر ملعوب. يا ابن التراب ومأكول التراب غدا قصر لما شوية فإنك مأكول ومشروب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام الليل بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام الليل بمئة آية كتب من المقنطرين، ومن قام الليل بألف آية ومن قام الليل بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام الليل بألف آية كتب من المقنطرين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقنطار خير من الدنيا وما فيها. وفي رواية أخرى: والقنطار أثقل في الميزان من جبل أحد. قال الحافظ ابن حجر في حديث صدر بن عبيد: من قام بعشر آيات كتب له قنطار من الأجر، والقنطار خير من الدنيا وما فيها. يعني قال الحافظ ابن حجر: ألف آية جزء تبارك وعم، جزء تبارك وعم، هتقيم به من الليل في كم وقت؟ في وقت قد كيف يا إخوة؟ هتجيب جزئين تاخد فيهم وقت قد كيف؟ ساعة يا عم، ساعة ونص، اعتبر ايه؟ وقت الماتش، وقت ماتش، وخد ربع ساعة من عندي كمان للصراحة بين الشوطين. خلاص؟ خمسة جزء تبارك وجزء عم، ده هتخليك تجيب جاي جدا والله. اقسم بالله يا النهارده الايام دي ربنا يكون في عونك، لانك انت هتوزع الالف دي، تاخد ركعتين بربعين، تستفتح بربع، تاخد في الليل في الركعه نص ربع، ولما تشتد الديناميكا والاستاتيكا والاصول ثقه ولا كذا، خد يا عم ايه، خد لك ركعتين ترتاح كده، خد لك ركعتين ايه بربعين، واقول لك ايه اي حته جبنه نص ولا حاجه بتاع المدينه بتاعتكم، وبعدين خد لك ربعين كمان، خد لك حته بسبوس، خد لك ربعين كمان، واقعد كل اي حاجه. هيمر عليك الليل وانت مخلص ومذاكر وميت فل وعشر، ميت فل وعشر. واحنا طلبه في المدينه الجامعيه، كان معايا اخ ربنا يبارك له في نفسه، كان يأكل في اليوم خمس مرات، كل مرة أقل حاجة أقسم بالله 12 رغيف بيتي، 12 رغيف بيتي. والله أقسم بجلال الله كده، زي أقول لكم كده كل مرة، والله ما إلا عن كده. أبوه يقول له: يا ابني داني لو هو كان شغال وكان في كلية آداب وفي نفس الوقت تاجر تبن. فهو طبعا تاجر التبن ده مش هياكل بوزو بتاع مصر الجديده ولا العيال خامس، ده بيشيل ايه؟ شوال تبن بحاله، شنف التبن بيطلع ده على السقال. شوف الشباب بتاع افغانستان وكذا، هي لما راحوا بعض الاخوه راحوا ولا متدربين على سلاح ولا حاجه في الثمانينات، الاخ الافغاني يبعت الام الاخ يشيله ويشيل سلاحه والله ده واقع يعني مش. فكان الشيخ سعد ده ابوه كان يقول له ايه يا ابني، انا لو لي دعوه مستجابه في ليله القدر اقول روح يا ابني الي سد نفسي. لكن انت احنا بنقول ايه، انت يا اخي يعني تكون من المقنطرين، غيرك معذرة يعني، غيرك بتاع البلاك بلوك ها، وبتاع مش عارف الالترس والبتاع ده بيبقى ايه من اللي شايلين الطين. ايوه بيضيع سنين عمره في تشجيع، هو ما بيقولوش حط له كذا دولار في جيبه ولا حاجه، لا ده جاهليه، اصبحت جاهليه كره القدم، كل ده الترس المصري، ده الترس الاهلي، ده الترس كذا، وكل وربنا يستر بقى. وبعد كده تلاقي الترس الجيزه والقاهره وابو اتاتا فنسال الله السلامه يعني. فده بيضيع عمره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة، من وليس في الجنة شجرة كما قال النبي، ما من شجرة في الجنة شجرة أو نخلة يعني إلا وساقها من خالص الذهب، يعني من القدر حضر على جن فوق ذهب الجنة الخالص. تخيل بقى ذهب الدنيا واللي قال والمرجان وكثير حسن مبارك وفلوس أحمد عز وبتاع دول الخليج والريف الأوروبي والريفيرا ومش عارف كله ده، لا يساوي عند الله جناح بعوض. حط بس اليقين كده عندك كده، لو قال لك الناس بتاع الحي السابع واقفين على الجمعية التعاونية طابور طويل بيتعاركوا عليه أقل من جناح البعوض، تقول ده مجني رسمي. فما ظنك بقى الناس كلها غرقانه في الوحل وفي الحمق المسنون، يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون. فلما الانسان يعرف ان النفس في التجاره مع الله عز وجل نفس بتغرس به نخله في الجنه من ذهب الجنه الخالص، يعني الربع ساعة بألف نخلة في الجنة، يعني الساعة بأربعة آلاف نخلة في الجنة. شوف احنا بنضيع كام، واحد يقول ايه الحمد لله ده النهاردة زيرو 11 اتكلم طول النهار ببلاش، طول النهار اتكلم ايه ببلاش النهار، فانا عايز بقى اضيع ليه، اضيع اللي معاي. يا سبحان الله يا اخي، ده انت لو انت افترضنا انك انت تعيش 80 سنة تلتها بتاخد نوم، تلتها بتاخد نوم والاكل والشرب والشغل بياخد منك قد كيف، يعني العبادة المجردة بتاخد منك كام؟ 9 سنين بالضبط من 80. 9 سنين دول بترزق بهم الخلود وجوار النبيين والملائكة، مش عايز كمان ال9 سنين كمان تخليها لله عز وجل، تخليها لله عز وجل. وإن لم تخدم وتعبد في شبابك فمتى تخدم؟ يا معشر الشباب اعملوا فإني رأيت العمل في الشباب. يا إخوتاه ألا تحبون أن يضحك الله إليكم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ضحك الله إليه فلا حساب عليه. ثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة يحبهم الله، ليس شأنه أن تحب إنما شأنه أن تحب، شأن عظيم أن تحب وأعظم أن يحبك الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة يحبهم الله ويستبشر بهم ويضحك إليهم، الرجل يكون في فئة في كتبة في الجيش فتنهزم تلك الفئة فيعلم ما عليه في الانهزام وما له في الثبات فينصب لهم نحره حتى يفتح الله عليه أو يهري قدمه. والرجل عنده فراش لين وزوجة حسناء جميلة فيقوم الليل ويذر شهوته ويذكر الله تبارك وتعالى والقوم يطول صراهم بالليل حتى يبدو أن لو تمس جنوبهم الأرض فيقوم شد تعبهم وسفرهم بالليل فيقوم أحدهم السحر في سراء وضراء حتى يوقظهم لرحيلهم. وقال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا لمن هي يا رسول الله؟ قال لمن أطعم الطعام. في رواية من أفسى السلام وأطعم الطعام وتابع الصيام. وفي رواية وصل الأرحام وصلى بالليل والناس نيام. وصلى بالليل وفي رواية وألان الكلام. ولكن مجموع الروايات كلها كل رواية وصلى بالليل والناس نيام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الذين في أرض الجنة ينظرون إلى أهل الغرف المتأجلين كما تنظرون أنتم إلى النجم الغابر في الأفق لتفاضل ما بينهم. تفضل الدرجات في الجنة. قال الله عز وجل وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة 100 درجة ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. في رواية ابن مسعود ما بين السماء والأرض مسيرة 500 سنة. احسب بقى يا أخي 500 سنة في 100 درجة يطلع بكام؟ 1000 سنة. 50,000 سنة. 50,000 سنة علو في الجنة. تخيل واحد هنا يقول ايه اتسكن في الدور الارض؟ يقول لا يا عم ده حبال الغسيل بتسرق وكتمة وعربيات وكذا. عايز تسكن فين؟ علو خالص عشان ما شركب مراوح الهواء يجيلي من كل حته. شوف انت بقى مسيرة 50,000 سنة علوم. ده انت لو ساكن في نطحات ساحات في امريكا المصعد هياخدك للدور 200 في ساعة. لكن ده 50,000 سنة علوم. وفي حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ ان الرجل من اهل عليين على الجنة إذا خرج يسير في ملكه فما من خيمة من خيام الجنة إلا خيام اللؤلؤ مش خيام عمال الترحيل. فما من خيمة من خيام الجنة ولا قصر من قصورها لبنة من فضة ولبنة من ذهب وملاطها الإسمنت اللي بيناته المسك الأصفر المسك الشديد الرائحة وسقفها نور عرش الرحمن. ما من خيمة من خيام الجنة ولا قصر من قصورها إلا دخلها من نور وجهه ومن طيب ريحه. تخيل أنا أقول لك أنت ماشي في الحي السادس والنور بتاع وشك والمسك اللي انت حاطه حتى لو كان صابون بيبعونه بتاتا جنيه ايه؟ جايب ايه لحد المنيب لحد ما في المنيب. هتقول مش معقول ابدا. طب جايب لحد جنوب افريقي اهو ده انت هيغمى عليك. فما ظنك بقى جنة عرض والسماوات والارض. النور بتاعك ده بتاع المتأجدين داخل لكل قصر ولكل خيمة لدرجة ان اهل الجنة اهل القصور والخيام دو يطلع يقول يطلع من قصورهم بيسألوا واه لهذا النور ولهذه الرائحة، فتقول الملائكة: رجل من أهل عليين خرج يسير في ملكه. يبقى تخلي لك ورد، خلي لك ورد بالليل، لازم الدنيا تتهدى تتعدل تميل، انت ما تميلش عن وردك ابدا ابدا، وعن اهل بيتك زوجتك اخواتك تقوم تصلي بيهم، تمتن حفظك بقيامة الليل. افتح يا عم المصحف وقيم الليل من المصحف، كنت منفرد او بتصلي ايه امام جماعة، صلي من المصحف وراجع الورد بتاعك النهاردة، حفظت ربع راجعه 10 مرات، ان شاء الله تجيب من العشاء للفجر في الربع او في آية كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر الى حال ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه لما قتلوه الثوار المصريين والعراقيين، لما قتله الثوار المصريون والعراقيون دخلت زوجته نائلة بنت الأحوص ابن الفرافس الكلبي وقالت: قتلتموه وإنه كان يحيي الليل كله بالقرآن كله في ركعة واحدة. قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسنادها صحيح. وقال ابن كثير: إسنادها جيد. كان بيقوم يصلي بالليل في ركعة واحدة. هتقول لي بقى ده مخالف للسنة، ها؟ لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. ده انت لو شوية لسانك طول شوية هتقول عثمان بن عفان ده صاحب بدعة مخالف للهدي النبوي. لم نفسك انت، اعدل دماغك. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ده ثابت بالتواتر عن عثمان بن عفان. يبقى تفهم بقى كلام اهل العلم. الامام ابن رجب الحنبلي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفقه من قرأ القرآن في اقل من 3. قال: هذا إذا كان عمله على الدوام، أما في الأيام التي يرجى فيها الخير فيجوز الختم في أقل من 3، بل ويستحب. وعليه عمل الشافعي. قال الربيع بن سليمان المرادي، الإخوة الشافعية، الربيع بن سليمان المرادي قال الشافعي لي في ليلة، كان للشافعي في ليلة رمضان ونهاره 60 ختمة، ختمة بالليل وختمة بالنهار. قال الإمام الذهبي: هذا النفس الزكي متواترا عن الإمام الشافعي. وسئل الإمام مالك عن رجل يقرأ القرآن في كل ليلة يختم، قال: القرآن إمام كل خير وأمام كل خير. يا عم أرى جزء بس في ليلة، أقول لك تختم كل 3، يا تختم في الأسبوع خير وبركة. يبقى وردك في الأسبوع تبدأ إيه؟ تبدأ ليلة الجمعة وتختم ليلة الخميس، زي ما كان 3 5 7 9 11 13، ومن المفصل من قف وتنازل. يبقى تختم كده مرة في إيه؟ حتى يثبت لك القرآن الكريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عبد الله بن عمر رجل صالح، لو كان يقوم من الليل، وفي رواية: لو كان يكثر من صلاة الليل. قال سالم بن عبد الله بن عمر: فما كان عبد الله بن عمر بعد ذلك ينام من الليل إلا قليلا. وإحنا كنا في السجن في 81، كان معانا فيه إخوة من الشرقية، كان معانا الدكتور عبد اللطيف شحات، أستاذ طب، أستاذ أخصائي أطفال في الزقازيق، سيدنا الشيخ عبد اللطيف. فكان يقول أقرأ، يقول لأخي إسماعيل: أقرأ عليك القرآن. يختم القرآن في 7 ساعات إلا تلت، لا يخطئ في حرف واحد، لا يخطئ في حرف واحد. فأنت لما تقيم الليل بكتاب الله تبارك وتعالى ستكون في جنة معجلة بعيدا عن تفاهات الدنيا وفتنها. ينجيك الله تبارك وتعالى بقيام الليل، يعني حتى يعني أمالك بالرجال أسوة، أتسبقك وأنت رجل نسوة؟ كانت إحدى العابدات إذا أتى الليل تقول بخن بخن يا نفس قد جاء سرور المؤمن، فتقوم الليل ثم إذا سدت في صلاتها قالت لا تأنسن بمن توحشك نظرته فتمنعن من التذكار في الظلم واجهد وكد وكن في الليل ذا شجن يسقيك كأس وداد العز والكرم. فإذا كان الصباح طلع الفجر بكت، جلست في مصلاها باكية وقالت وحرباه وسلبا ذهب الظلام بأنسه وبإلفه ليت الظلام بأنسه يتجدد. لا تنتصر الأمة إلا بعيون بكاء خاشعة دامعة. سيدنا جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مؤمن يسأل الله عز وجل شيئا من أمر الدنيا والآخرة إلا وأعطاه إياه، وذلك في كل ليلة وذلك في كل ليلة. أبناء الحركات الإسلامية نسوا الليل وقيام الليل، فتلاقي إيه السنتهم فرقلة، سنتهم طويلة في الهمز واللمز والاغتيام وكذا واتئام النوايا. يا من تنهش في أحشائي، يا من مني، يا من جزءا من أجزائي، يا من تبدو للجهال كأنك دائي، إني أعلم أنك حتما فيك شفائي. قل لي هل يأتيك ندائي، قل لي هل يأتيك ندائي، أنت كأني لست أرائي، أنت كأني حين شقائي، حين جهلت طريق إلهي من عند الألف إلى الياء، حين تصورت الدنيا حسي وغذائي وكسائي. إنك مسلم تشهد أن إلهك واحد، إنك فيها من شركائي، لكنك دوما تطعنني من خلفي وفي كعب حذائي، حين أراك تقوم بهذا يغرقني خجلي وحيائي، ووشاة القوم إذا بانوا تسر الطعنة في أحشائي. قل لي هل يأتيك ندائي، ابغ العزة عند إلهك، ليس العز دمي وبكائي، وغدا من قواك يميتك إن أنت أهملت ندائي، يا من تنهش في أحشائي. أقولها لله عز وجل وأنا في بيت الله عز وجل، أقول لله عز وجل أنا دخلت السجن من 10 سنين وكنت القضية كنت أنا الوحيد اللي فيها، وكانت قضيتي الضراء الديانة اليهودية، وخدت أمن الدولة كتاب كنت مسميه اليهود إخوانه الخنازير والقرون، راحوا المخزن خدوه 5600 نسخ دوخت ب250,000 جنيه، خدوها منهم لله. يعني صفيح الجاز وسخ على قبره أينما حل، فلقب ناره. وطبعا كان يعني كان ايه ولا يعني حاجات كانت سبحان مثبت العقول. رأى في مجمع البعوث الإسلامية رحت بتاع من الدولة بيقول لي احنا فيش بينا وبينك اي حاجة، المشكلة مع مجمع البعوث. ايه يا عم مجمع البعوث قال لي مش وافقين على 15 صفحة في الكتاب. رحت الراجل يا عم ايه ال 15 صفحة اللي انت، قال لي الكتاب ده فيه قذف. قلت له قذف مين يا عم؟ قال لي قذف ام مصطفى كمال اتاتورك. قلت له ام مصطفى كمال اتاتورك مش مصطفى كمال اتاتورك، ام كماني. قلت له يا عم ده يهودي. قال ولو من يهود سالونيك يا عم ولو. قلت طب يا عم ده اللي عمل ده انا يعني خدت المبحث ده من فتره الدكتوراه بتاع وزير الاوقاف في مصر السابق شرباسي باين. فلما كده زنقته يعني فراح مطلع علب السجاير. اه والله العظيم والله يقسم بالله اللي كان بيكتب التقرير في الكتاب يعني مات بعد ما كتب التقرير ب 15 يوم. المهم راح مطلع علب السجاير يعني كده في وشه وينفخ وانا كده ايه ده؟ انا قلت ايه؟ كان بقى يعني ايه؟ يعني سبحان الله ثبت العقول. سامحيني يا طنط ام مصطفى. حايك عليا يا طنط ام مصطفى. وانا ماشي والله اقسم بالله لقيت واحد موظف بيسب الدين لموظف تاني. قلت له بشرمت خالص يعني. كان في القضيه دي كان في قضيه تانيه كان مع كان سيدنا حبيبنا الشيخ ياسر وكان سيدنا الشيخ سعد عبد العظيم كل واحد منهم في زنزانه جنب بعض. فكان الاخ امير السجن كان يعرفني اخ الصواج كان يعرفني كنت لانه كان مسجون معانا في 81 خدت انا بكالوريوس الطب من السجن فضلت بس ماده الجراحه بس خدتها من بره. المهم والله يعني فطبعا الشيخ سعيد لازم تيجي الشيخ ياسر لازم تيجي. المهم الاخ فتح لي زنزانه الشيخ ياسر واقسم بالله العلي العظيم كان الشيخ ياسر يقوم يتهجد من الليل ما من ليله الا اقوم فيها بالخمس ساعات. واقسم بالله العلي العظيم تكاد كل ايه يمر بيها يبكي والاخوه نايمين وكنت انا جنبي يعني فراشي جنب فراشه فالاقي ايه صوت خنين الانف الدموع نازله هو بينشف عشان ايه ما احسش لحد ما احس بايه هو بيحاول يكتم الدموع يحاول وفي النهايه بقى يعني اشوف خضه جسمه كله وبيبكي يعني بحاول اكتم الدموع ايه لما في اوقات ما كانش بيقدر بقى يعني كان ايه كان يبكي بقى يعني بالخمس ساعات بالخمس ساعات او يعرف اليوم خمس اجزاء. كنت انا هو الاخ اخونا الشيخ مصطفى محمد اللي هو كان مسؤول الجامعات المصريه الشيخ مصطفى محمد ومجموعه من الاخوه والدكتور احمد حمدي كنا في زنزانه واحده كانت ايام من اجمل الايام مع قيام الليل. فيا اخوه انتم في سعه وانتم في عافيه وهذا زاد الدعاة الى الله كما يقول الشيخ صدق في كل جيل وفي كل وقت زادك قيام الليل. وان شاء الله باذن الله احنا لنا محاضرات تانية في قيام الليل بس ايه يعني ان شاء الله باذن الله ده اول بس اول محاضره ليا وانا كنت اتمنى ان كل يوم محاضرات كتيره معاكم من اول السنه فان شاء الله تتكرر كم في العمر بقيه. هذا زادك في كل وقت وفي كل حين. ده الطريق هذا هو الطريق. والأمة لا تنتصر أبدا بنوا غافلين. وأختم بالرجل الذي فتحت عليه كابل عاصمة أفغانستان، عاصمة أفغانستان. اللي هو محمد بن واسع زين القراء، لما صف قتيبة بن مسلم قائد الجيش اللي هو يفتح كابل الجن، قال أين محمد بن واسع زين القراء؟ قالوا في أقصى الميمنة فارد إصبعه إلى السماء. قال أبشره قد جاء النصر، هذه الأصبع الفاردة أحب إلي من 30,000 عنان، من 30,000 فرس عليهم الفرسان. فلما أتوا قال ماذا كنت تصنع؟ قال كنت آخذ لك بمجامع الطرق الدعاء. حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن في الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم أو مؤمن يسأل الله عز وجل شيئا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك في كل ليلة. وقال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله تبارك وتعالى في تلك الساعة دي فكن. وأفضل الأوقات ساعة التنزل الله لحظة قيام سيدنا داود، وساعة قيام النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي الثلث بعد النصف، كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه. سيدنا رسول كان بينام آخر الليل، ما ألفيت السيدة عائشة تقول رضي الله عنها ما ألفيت السحر الأعلى إلا نائما في بيته. فبينام الثلث الأخير ليه؟ سيدنا داود وسيدنا رسول الله، لأن لو قام الليل كله يذهب إلى صلاة الفجر وقد علت وجهه صفرة القيام، أما إذا نام قبيل الفجر قليلا ذهب النوم بصفرة الوجه، وهذا أقعد في الإخلاص وأبعد وأبعد عن الرياء. نكتفي بهذا القدر ونكمل فيما بعد ذلك إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحمي مصر وأن يرزقنا الأمن والأمانة في بلادنا، اللهم صب الخير على بلادنا صبا صبا ولا تجعل الحياة علينا كدا كدا. اللهم ارزق الدكتور محمد مرسي يا رب بطائفة تعينه تأمره بالمعروف، ببطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وتعينه على تطبيق شرع الله، وتعينه على تطبيق شرع الله، وتعينه على تطبيق شرع الله. يا إخوتاه يا دعاة الأزهر، أنتم أمل الأمة، أنتم طلاب العلم الشرعي، فكونوا نبراس خير وكونوا شامة بيضاء في جبين أمتكم، وحدوا صفوفكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. شوفك كده على الأخوة. طيب أخ بيقول تسمعنا قصيدة الإسلامي. حاضر. وبرضو الإسلامي. حاضر حاضر حاضر. الإسلام ايه يا جماعة وانا حصل الله الأصبر ولا ايه؟ هل يجوز قيام الليل من المصحف؟ نعم، هذا قول الجمهور. ممكن طبعا، هذا قول جمهور من المصحف. حاضر. نحن نريد درس عن ايه؟ عن الدعوة السلفية. حاضر حاضر حاضر يا سيدي. الاخوة تتقدم لان الاخوة كتير بالخارج، تقدموا شوية. الاسلام يعيش انا لتوحيدي وذا ديني، لقرآن يعيش انا لتوحيدي وذا ديني، نقشت حروفه تعالوا على كل العناوين، بخط بارز يسمو على كل الميادين، لإسلام يعيش أنا لإسلام، ولو حتى إلى الجدران شدوني، لإسلام ولو حتى إلى النيران زفوني، لإسلامي لإسلامي ولو في السوق باعوني، لإسلامي ولو حتى إلى الجدران شدوني لإسلامي ولو حتى إلى النيران زفوني لإسلامي لإسلامي ولو في السوق باعوني وإسلامي له عرقي له مبدي وتكويني وسارات لإسلامي تعايشني تغزيني تبث النور في روحي وتنبض في شراييني وإسلامي له عرقي له نبضي وتكويني أنا ما رملة إلا وتعرفني وتدعوني أنا بالدم قد رويت زيتوني وليموني أنا من أعين الشهداء أستوحي براكيني من القرآن ينشدني فيطربني ويشقيني أماما يا ذروب الخلد شديه وشديني أماما يا مخاد النار يا درب القرابين صلاح الدين في أعماق أعماقي يناديني ورايات التي طويت ورايات التي طويت على ربواتها الطين ورايات التي طويت على ربواتها الطين وأطفالي هناك هناك في عمر الرياحين وآلاف من الأسرى وآلاف المساجين تنادي الأمة الكبرى وتهتف بالملايين وصوت مؤذن الأقصى يهيب بناغيسوني أنا ماذا أكون أنا بلا ربي بلا ديني أنا ماذا أكون أنا أجيبوني أجيبوني أخي يقول ما موقفكم من الضباط الملتحين نحن معهم نحن معهم نحن معهم وكل الناس مقصرون في حقهم يعني كل الناس الحركة السماوية كلها مقصرة في حق هؤلاء أكثر من 200 ضابط مش لاقين يجيبوا اللبن لأولادهم الصغيرين حقهم الشرعي والقانوني إنهم يكونوا في الصدارة يكونوا في الصدارة مش نمنعهم ده هم دول صمام أمن احنا بنقول للدكتور مرسي دول صمام أمن ليك التفت إليهم وقبل كده وأنا أعلم الكلام ده من كبار الإخوة ولولا أنني مرتبط بخطبة الجمعة هم عرضوا علي أن نخطب الجمعة دي قدام أصر عبدين وأكون معهم فاعتذرت لهم بس عشان أنا مرتبط بمسجد الخليل يعني لكن في ظلم وقع عليهم هم واخدين كذا بتاع 7 ها أو 8 8 أحكام وبعدين مش يجي واحد من المشايخ اللي طلعوا الرأس يقول إيه خليهم يحلوها ده اللي حدي إيه ده اللي حدي سنة أو بعض أهل العلم بيقول إنه سنة عادة إيه الكلام ده إيه الكلام ده فيش هذا الشيخ ياسر اللي قال اتقوا الله عز وجل ده الأمر ده إيه حقهم الشرع والقانون إنهم إيه إنهم يرجعوا لشغلهم فطبعا يعني والجزاء من جنس العمل لما الناس الطيبين اللي هم عارفين خبايا الداخلية يعني نبعدهم كده فهيجي مين بقى مين اللي هيجي هيجي ضباط أمن الدولة اللي ماسكين مفاصل الداخلية ربنا يعرف أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.